إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل فيقول: كيف يكون حف الشارب؟ وهل هناك أحاديث صحيحة فيها إهانة الشارب؟ الشارب يؤخذ ولا يحلق، ويؤخذ شديدا. وجمع روايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشارب الإمام عبد الرحيم بن الحسين العراقي في جزء مطبوع اسمه جزء قص الشارب. والروايات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنهكوا الشارب، والإنهاك هو الأخذ الشديد حتى تظهر بياض الشفة، وقال جز الشارب، وقال قص الشارب، وقال حف الشارب. قال الإمام بن عبد البر: الحف أصل مشترك بين الحلق والأخذ الشديد، فإعمالا بسائر الروايات يراد بالحف الأخذ الشديد. وثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قص شارب المغيرة بن شعبة على سواك، وهذا يؤكد أن الشارب لا يحلق وإنما يقص. ولذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: حلق الشارب مثله. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رسول من كسرى، والقصة عند ابن سعد، فوجده قد حلق لحيته وأطال شاربه شديدا، فقال له: من أمرك بهذا؟ فقال: ربي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فقد أمرني ربي أن أرخي لحيتي وأن أجز شاربي. وهذه الرواية من أقوى الروايات التي فيها التصريح بوجوب إرخاء اللحية، وكذلك بأن الشارب يجز ويقص ولكن لا يحلق. أسوأ ما يمكن أن تراه أن ترى الرجل قد حلق شاربه وحلق لحيته، فهذا وقع في مخالفتين. فالشارب يقص ويؤخذ أخذا شديدا. ما معنى لا قياس العبادات؟ وهل هي قاعدة صحيحة وعلى إطلاقها؟ كثير من إخواننا لا يفهمون قاعدة لا قياس العبادات على وجهها. مراد أهل العلم بقولهم إن القياس، إن العبادات لا تثبت بالقياس، المراد أن القياس لا يكون دليلا لإثبات أصل عبادة. ذلك أن تلمس العلة من العبادة ضعيف بخلاف المعاملات. ولذا قال أهل العلم: الأصل في العبادات المنع. لماذا؟ لأن الأصل فيها الحذر، الأصل في العبادات الحذر. لا يمكن لعقل استقلالا أن يعرف ما يحب الله ويرضى من العبادات المشروعة. مش ممكن. لو عقلاء الدنيا وحكماء الدنيا وفلاسفة الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة لو اجتمعوا في صعيد واحد أن يخرجوا بمجرد رأيهم وعقلهم الله يحب خمس صلوات بمواصفات معينة وبشروط معينة وبعدد ركعات معينة. ولذا نحمد ربنا على النعمة العظيمة التي هي أعظم نعمة، أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن جعلنا متبعين لسنته. فأكبر نعمة لله على البشر أن الله هو الذي تولى التشريع والبيان لما يحبه ويرضاه. ومن ظن أن النعمة محصورة في الأمور اللذات المادية والشهوات فنفسه نفس بهيمية حيوانية لا يعرف فضل الله ولا يعرف نعم الله. فنعم الله المعنوية ونعم الله في أن تعرفه وأن تناجيه وأن تمتثل شرعه أعظم بكثير من هذه النعم المادية التي ليست هي إلا عينات وليست هي على حقيقتها إلا سد حاجات. فالأصل في العبادات التوقيف، ولذا العبادات تثبت بالقياس. ولكن هنا لابد من أمرين. الأمر الأول ما يسميه العلماء بإلغاء الفارق، فإلغاء الفارق يتبع النص وتثبت العبادة فيه، مثل زكاة الأوراق المالية. النص في وجوب الزكاة وجب في ماذا؟ في إيش وجب؟ في الذهب والفضة. الأوراق أول من ضربها عمر، وقيل أول من ضربها هشام عبد الملك. ما يأتينا واحد شاذ وما أكثر الشذاذ هذه الأيام فيقول لا زكاة في الأوراق، هذا قول يقول فيه بعض المنحرفين بعض الشذاذ، يقول الزكاة في الذهب. لو عندك ملايين دنانير ما فيها زكاة. قال ليش؟ قال القياس لا يثبت العبادات، العبادة لا تثبت القياس، وهذا قياس. قلنا ليس قياسا، النفس تتعلق بالذهب وزين لها المال كما زين لها الذهب، القناطير المقنطرة من الذهب لا فرق. فهذا ليس قياسا، هذا إلغاء فارق، يعني إلحاق. وإلا ما أوجبنا حد قطع الإيش؟ حد قطع السرقة بسرقة الأموال لو كان الأمر هكذا. فالزكاة واجبة في الأوراق المالية ليس بالقياس، وإنما بالحق بإلغاء الفارق. فلا فارق بين المال وبين الذهب والفضة، هذه نقطة. النقطة الثانية وهي المهمة، الشبيه يلحق بالشبيه في الفروع التي لم يرد فيها نص ولكن تكون أصل العبادة ثابتة بالنص، مثل صور حالات سجود السهو. مش ممكن نجد في كل صورة من صور حالات سجود السهو نصا. احتمال وقوع السهو متشعب ولا يمكن أن يحصر. فلما يسألني سائل عن مسألة من مسائل سجود السهو فلا يجوز له ألا يقبل مني أن ألحق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير ويقول العبادات لا تثبت بالقياس. فالأصل في الشريعة أنها مضطردة على أصل واحد. فالقائل بأن العبادات لا تثبت بالقياس لابد أن يراعي هذين الأمرين، والله تعالى أعلم. أخ يقول كيف يقرأ العلماء 10 ساعات يوميا ولا يضجرون؟ القراءة عضلة كعضلة البدن وعضلة القدم، وتحتاج تتدرب تتمرن. فأنت ممكن تستغرب من رياضي كيف يستطيع يفعل كذا وكيف يستطيع يركض هذه المسافات، هو بالمران والتمرس أصبح عنده هذا الأمر. أنا بفضل الله عز وجل من منتصف الثمانينات إلى الآن لا يمر علي إلا أيام معدودة في السنة أقرأ فوق 10 ساعات، وإذا ما قرأت هذه المدة أشعر بمرض وأشعر بتعب، أتعب وتنكد وأمرض، يعني تنهار قواي. وأجد فيه نشاط وقوة كلما كثرت القراءة. يعني وصل القراءة على 14 ساعة 16 ساعة وقد تصل لزيادة، فمن فضل الله علي وأقول هذا من باب أما بنعمة ربك فحدث، أجد نفسي في نشاط وهمة وقوة فكالعضلة. طب كيف الإنسان يتمرن بالقراءة؟ تقرأ ما تحب، تبدأ بما تحب وتنتهي بما يفيد. يعني من أراد أن يحبب لنفسه القراءة فليبدأ بقراءة ما يحب، اقرأ ما تشتهي نفسك، ثم تنتهي بقراءة ما يلزم وبقراءة ما يفيد. وأعجب كل العجب من إنسان يعني لا يطلب العلم، فطلب العلم اليوم والانقطاع له أكثر ما يمكن أن يكون بالقراءة. فكما يقول ابن أبي زيد القيرواني في كتابه النوادر والزيادات ونقله عنه الشاطبي في الموافقات، قال: كان العلم في صدور الرجال فنقل إلى بطون الكتب، وأصبحت مفاتيحه في صدور الرجال. العلوم اليوم ليست في صدور الرجال، وإنما العلوم اليوم في بطون الكتب. العلوم اليوم في بطون الكتب والمفاتيح في صدور الرجال. كان العلم في صدور الرجال ثم أصبح في بطون الكتب، وبقيت مفاتيح العلوم في صدور الرجال. ولذا لا يمكن أن يستغني الإنسان عن القراءة. قيل عبد الله المبارك: ألا تمل؟ تبقى تقرأ. فقال رحمه الله: كيف يمل من كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته جليسه؟ أنا لما أقرأ من أجالس؟ أنا أجالس النبي صلى الله عليه وسلم، أجالس الصحابة رضي الله تعالى عليه. وقيل له: إلى متى تطلب؟ إلى متى تبقى تقرأ؟ إلى متى تطلب؟ فقال: لعل الحديث الذي فيه نجاتي لم يأتني بعد. لعل الحديث الذي فيه نجاتي لم يأتني بعد. فسأل ربك أن يعلمك، وسأل ربك أن يحبب إليك القراءة. في مسألة تكفير اليمين، ما ضابط المسكين؟ في مسألة تكفير اليمين، ما ضابط المسكين؟ لسنا بحاجة لهذا الضابط. هذا جواب شيخنا الألباني رحمه الله تعالى لي. المسكين حده ونعته ووصفه يختلف من زمان لزمان ويختلف من مكان لمكان. يعني ممكن يكون المسكين في الإمارات أحسن من الغني في بنغلاديش، وفي الإمارات يجوز تعطي الزكاة، وفي الإمارات وفي بنغلاديش تعطي الزكاة. فالمسكين من السكنة والسكون الانقطاع، فمن انقطع به المال وجعله لا يقوم ولا يؤدي حاجته، ودخل عليه ما لم يكفه، فهذا مسكين. من دخل عليه ما لا يكفي هذا المسكين. قد يملك المسكين: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأثبت لهم مسكنة مع البحر، مع العمل في البحر مع ملك السفينة. يعني ممكن واحد يكون عامل ومالك بيت ومالك سيارة ومسكين. شو يعني مسكين؟ يعني الذي يدخل عليه لا يكفيه. ولذا الزكاة كلما سدت حاجة كانت أعظم عند الله. والواجب على الإنسان أن يتفقد حال من يعطيه، فالحاجة تتفاوت. اليوم اللي ما عنده خلوي مسكين وفقير، صحيح، إحنا أدركنا قبل 10 سنين ما يحمل الخلوي إلا المليونير. اختلف المسكين من وقت لوقت. يعني ممكن في بعض بيوت المساكين من فقراء لو تجمع الخلويات تجدهم ثمن مشروع تجاري. ممكن يفتحوا مشروع تجاري ثم الخلويات في البيت. فالأمر تساوت من زمن لزمن. ولذا الأصل في العاقل أن يكون عفيفا ولا يتوسع وألا يقبل يأخذ من أموال الناس. فالزكوات أوساخ، كما ثبت البخاري لما أخذ الحسن تمرة من مال الصدقة فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب على يده وخلص منه التمرة وقال له كما يقول الكبار للصغار، قال له كخ كخ، هكذا يقول الكبير للصغير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ، إنه أوساخ الناس، أوساخ الناس. فالزكوات أوساخ الناس. هذا الذي يريد أن يزكي ماله هو يريد أن يطهر المال مما علق به من مال في شبهات ومال في حرمة ومال في، فباقي المال هذا مال الزكاة الأصل في الإنسان أن يأنف عن أن يأخذه. اليوم للأسف بعض المحسوبين على العلم طلب العلم وبعض المنعوتين بالمشايخ لا عمل له إلا أن يمد يده للناس، ما له عمل إلا بس يأخذ يعيش على صدقات من الناس، وهذا من أسوأ الخلق. هذا لا يبارك له في علم، هذا الصنف من الناس لا يبارك له في علم. واليد المنطية كما في مسند أحمد هكذا قال النبي المنطي أنطى، وهذه لهجة عربية معروفة وما زالت دارجة على لسان من يعني من نحن بين ظهرانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد المنطية خير من اليد الآخذة. اللي بينطي اللي يد تعطي أحسن من اليد التي تأخذ. يقولون ابن تيمية مجسم، ما معناه وهل يقول بذلك؟ مشكلة العلوم خصوصا فيما يخص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المصطلحات. فشيخ الإسلام أتعب علماء زمانه وأتعب من جاء بعده رحمه الله، وفهم حقائق الأشياء، والعلوم عنده حقائق لا رسوم. فالعلم ليس اصطلاح، ليست كلمات، وإنما فهم. ولذا قال من قال في ترجمته أظنه ابن الوردي قال وقد تجسر فخاض في مباحث وحقائق جبنا أهل عصره أن يخوضوا فيها. علماء الأشاعرة يقولون الله ليس بجسم، بمعنى أن الله ليس بمركب ولا يقبل أن يتجزأ. بعض ظالميهم وغير المنصفين منهم في هذا الزمان يأتي بكلام الشيخ الإسلام يقول فيه لا أقول إن الله جسم أو ليس بجسم، وأقول من أطلق على الله أنه جسم فهو مبتدئ. فيأتون بقول لأئمتهم الكبار بل لبعض أئمة الفقهاء كالإمام النووي في المجموع مثلا، يقول فيه الإمام النووي من زعم من لم يقل أن الله ليس بجسم فهو كافر بالإجماع. فيأتي بكلمة شيخ الإسلام أنا لا أقول الله جسم وليس بجسم، فيقولون النووي بيطلق الإجماع على تكفير ابن تيمية، فجميع علماء الملة يكفرون ابن تيمية. ترتيب خبيث ليس فيه إنصاف وليس فيه عدل. شيخ الإسلام بقول أنا بأحكم على اللي بقول على ربنا أنه جسم إلا إذا فهمت مراده. أنا بطلق، شيخ الإسلام يقول أنا أطلق على من يقول إن الله جسم بأنه مبتدأ، لا أكفره، وأقول له ما مرادك بالجسم، وأطلق الحكم بناء على مراده. فإن قال إن الله مركب ويقبل التجزؤ، قال فهذا أكثر عندي من النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة. لكن يقول أنا لا أوافق أن معنى الجسم هو التركيب، لأن هذا المعنى غريب عن اللغة. ومعنى الجسم عندي أن الذي يشار إليه في العربية يقال جسم، وقال بهذا جمع من أئمة اللغة، الذي يشار إليه يقال جسم. فإذا كان الذي يشار إليه يقال جسم، الله يشار إليه. النبي كان يرفع إليه للسماء ويقول إيش؟ اللهم إني قد بلغت أشهد، هذه الإشارة. فأنا لا أثبت الجسم ولا أنفي الجسم، وأقول في حق من أثبته أو في حق من نفاه إنه مبتدأ، وأحكم على من قال إن الله جسم على حسب مراده، ولا أحكم عليه بمجرد لفظه. فإذا أذن الشرع لي أن أكفر هذا المراد، هذا المعنى، وأن أكفر القائل به، كفرته. وإن لم يأذن لي قلت سمى الله باسم لم يرد في كتاب ولا في سنة، فهذا هو الابتداء. هذه خلاصة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الجسم، والكلام طويل. في الحج ذهبت إلى مكة يوم العيد وقت العصر، وبوجود الأزمة وكثرة الناس، وصلت الكعبة وبدأت أطوف الإفاضة على أذان المغرب. وسمعت من شيخ وأنا في الحج أن قول الإمام مالك أنه من بات نصف ساعة حقق المبيت، فأخذت بهذا القول الثالث ثاني أيام التشريق. وكان لي سكن في منى، ولكن كان بعيد وكان فيه مشقة علي لأجل ألم في ساقي، وكان الأمن لا يسمح لي في الجلوس في الطرقات، فرجمت وبت ساعة ثم ذهبت إلى سكن في العزيزية، فهل علي شيء؟ الواجب المبيت في منى، وهذا الواجب على جميع الأيام، فمن فاته المبيت بمنى في جميع الأيام أو في ليلة من الليالي فجماهير أهل العلم أن عليه دما. والمبيت يتحقق بمضي أغلب الليل، يعني تحسب أذان المغرب متى تغرب الشمس ومتى يطلع الفجر الصادق، تحسب الساعات بينهما وبتقسم على اثنين، ولازم تبيت أغلب الوقت. فالعبرة بالأغلب، العبرة بالأغلب. ومن ذهب في نصف ساعة وروح هذا مش بيات، هذا زيارة. تجينا على الدار نص ساعة، ما بتقول بت عندي. لو جيتني ضيف نص ساعة بعد العشاء بتقول بت عند فلان، ما بت عندي، زرني. نص ساعة جلست في بيتي وروحت، هذا زيارة وليست هذه مبيت. والأصل المبيت وليس الزيارة. فالواجب المبيت. لكن من بذل طاقته ووسعه ولم يكن بإمكانه إلا ما كان وما قصر فلا شيء عليه. يعني الإنسان مثلا معه أب كبير أو جد أو امرأة كبيرة ضعيفة ومشى بها ومنعوه بالسيارة يقرب لمنى، وهذا الواقع، يعني بنزلوه على مكان على أطراف يحتاج إلى مشي، والمشي قد يعني في بعض الأماكن قد يحتاج إلى يمشي كيلو أو أقل من كيلو أو أكثر من كيلو بقليل، ومشى معها الكبير وصار بسيره، ما بيستطيع يحمل الكبير، وسار بسيره ومشى وكان المشي بطيئا، فما حقق أغلب الليل وما قصر لا شيء يعني. أما من قصر وتلكى وتردد كحال أخينا السائل، إن والله لا لازم أجلس، المكان الجلوس في منى في أماكن مسموح بها بالأماكن وفي أماكن غير مسموح بها، حتى تبقى الطرق سالكة وحتى يبقى الحديد يتحركون. فبعض الناس يريد يجلس في ممر الناس ممر المشي، هذا لن يؤذن له بالجلوس قطعا، لكن في أماكن مساحات شاسعة في منى، مساحات شاسعة الناس تجلس فيها. فلو أنك يعني تحركت قليلا وابتعدت عن مجالس الناس لكان بإمكانك الجلوس. فالذي أراه والله تعالى أعلم أن عليك دم. بداية السؤال شيخنا، رجل يريد أن يعمل وليمة عرس ويريد أن يذبح 15 شاة، فهل له أن ينوي بعضها عقيقة عن بعض أولاده والبعض الآخر كفارات أيمانه؟ طيب كفارة اليمين مين راح يوكل، الغني ولا الفقير؟ أنا أنصح كل أخ عنده وليمة عامة أو خاصة يصاحب له كم فقير ويعز كم فقير يطيب خاطرهم. أهل الدنيا تجد صاحب له محافظ عقيد عميد وزير نائب رجل كبير. أهل الآخرة لابد يصاحب له كم فقير، صاحبهم يكرمهم إكرام معنوي وإكرام مادي، هذا شأن أهل الآخرة. فالفقراء أعزاء في شرعنا، لأن ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قوله قال شر الوليمة التي يدعى إليها مين؟ الأغنياء. شر الوليمة، شر الطعام، شر الخنزير، شر من الميتة. إنك كل ما تعمل وليمة ما تجيب إلا وجهاء الناس، لا لازم صاحب لك فقير يعني طيب خاطرهم وتجعلهم يعني تتقرب إلى الله به. فكل ما صار عندك وليمة تطعمهم. والله إذا ذبحت 100 رأس غنم وما أكل 10 فقراء من وليمتك ما تصبح كفارة اليمين. كفارة اليمين الفقراء، فإذا أكل الأغنياء ليس كذلك. طيب العقيقة، طيب العقيقة تجوز تنول العقيقة، ما هو مقدار الواجب في الوليمة؟ في الوليمة، في وليمة العرس شاوة. ما هو المقدار الواجب؟ شاوة. والدليل لما تزوج عبد الرحمن بن عوف قال له، وكان غنيا كان من أغنياء الصحابة عبد الرحمن بن عوف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة لحم، أولم ولو بشاة لحم. فالإنسان، وهذا حقيقة مفيد للفقير، يعني واحد فقير كيف الوليمة تكون عنده؟ لما يأتي أهل العروس بعد الدخول بها، العادة الجارية في بلادنا بل في بلاد الدنيا كلها، يأتي أهل العروس لزيارة ابنتهم يذبح الشاة يطعمهم. وليمة العرس تكون بعد البناء بعد الدخول وليس قبله. طعام اللي قبل الدخول مش وليمة عرس. وليمة العرس على المستطيع واجبة وتكون بعد الدخول لا قبله. ممكن واحد يذبح له 100 رأس وما دخل ما عمل وليمة عرس. أطعم الناس. فوليمة العرس تكون بعد الدخول بعد البناء، لأن الحكمة فيها إشهار البناء، والحكمة فيها إشهار النسب. كالعقيقة، ليش العقيقة؟ لماذا العقيقة أصلا؟ إشهار نسب. العقيقة إشهار نسب، تدعي الناس تقول جالي ولد، تدعي الناس تقول عندي زوجة دخلت بها، انتظروا الولد. هو إشهار نسب، إشهار النسب. وكذلك العدة، المرأة لما تعتد كذلك حتى لا تخطط الإنسان. حرام عليك تتزوج مطلقة، حرام عليك شرعا تتزوج امرأة حبلة حتى لا تخطط الإنسان. فالشرع أراد إشهار النسب. فإذا أديت واحدة، إذا أديت عقيقة واحدة، ذبيحة واحدة، وليمة عرس، فلك أن تنوي بغيرها بالثانية أو الثالثة، أن تنوي عقيقة ولد. لا أحرج في ذلك على وفق الشروط المرعية، بحيث ما تكون قد يعني تأخرت عن المدة الأصل في العقيقة أنها في السابع، الأصل في العقيقة أنها في السابع، والله تعالى أعلم. بعض طلبة العلم يتركون المساجد والإمامة ويحل مكانهم أهل البدع وتركوه بحجة لا نريد التصدر، فما نصيحتك لهذا العمل؟ هل يتركون حتى يصبحون علماء؟ لا، الواجب على الصالح والتقي والذي يريد النجاة عند الله أن يتواصل مع المسلمين بالحق والصبر، والتواصي على المقدار الذي أهله الله تعالى به. التصدر معناه أن تتفرغ للتدريس، وأن تتفرغ بأن تكون لك تلك المكانة التي يأتيك الناس من كل حدب وصوب، وهذا شيء لا يكون إلا وفق إرادة الله وقدرة الله، فالله الذي يضع القبول للعلماء. لا يجوز لطالب العلم أن يبقى جالسا في الطلب سنين طويلة ويترك الخطابة والإمامة والتدريس بحجة أنه ليس بعالم، فهنالك عالم وهنالك أعوان للعالم. من هم أعوان العلماء؟ خطباء والوعاظ والمدرسون والأئمة المساجد، لا، أعوان العلماء. فأنا ما أريد أكون إمام حتى أصبح عالم، من قال هذا؟ من قال هذا؟ من قال أنا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأن جعل إماما لمسجد ولد صغير وعينه لأنه أحفظ القوم، وكان الرجل يمر وهو ساجد وكان فقيرا فكان يبدو استه، وكان صغير فيقولون استروا عنا است صبيكم است إمامكم. فالعالم غير الواعظ وغير الإمام وغير الخطيب. شيخنا الألباني رحمه الله لا أظنه خطب في حياته خطبة، بل يذكرون من كتب في الخطابة يقولون ينبغي للعلماء أن يتجنبوا الخطابة. قال العلماء يدخلون في دقائق المسائل ودقائق الأمور والدلالات الخفية ويفصلون ويسترسلون، وهذا لا يصلح المنبر. هذا النوع من العلم لا يصلح المنبر. فالشاهد الخطيب غير العالم. ومن المصائب الكبيرة التي حلت بالعوام أنهم يظنون أن كل خطيب عالم. صدقوني إخوان، بعض من يحضر لهم الملايين في الفضائيات لما يطلق زوجته بيجي بيسألك عن حكم الطلاق، واسم يعني في الفضائيات بلي. ولما تموت مثلا زوج ابنته يسألك عن حكم العدة، ايش نعمل في العدة يا شيخ؟ سام جاء جلس ان اعلن انه في مسجد فلان في في في في في, في مرج الحمام يحضر عشرات الالوف، لكن ما يعرف حقيقه، هو ما يعرف، هو منمق مرتب مظبط. واحد زارني مرة في البيت قال لي شيء كيف يدرس؟ قلت زي ما انت رأيت، قال لي يدرس ايه؟ يعني ما بيضبط عبالي هون وتحطلك هون طرف هون طرف مظبط غطرة ومكتوية. قلت لا، ما هذا ما أحسنه، لا أحسن هذا ولا أصلح هذا ولا أكبر، لأنه هذا ما بيجيب زباين خصوصا النسوان، يعني ينشدوا للشيخ. تعرفون الشيخ صلاح سدلان؟ تعرفونه؟ تعرفون الشيخ عبد الله المطلق؟ امرأة تقول يا شيخ، الشيخ عبد الله المطلق تقول يا شيخ ادعو الله يزوجني الشيخ العريفي، الشيخ عبد الله المطلق. الشيخ عبد الله المطلق قال لها يا بنتي ليش بدك العريفي؟ قالت لأنه عالم. الشيخ العريفي شبيب وسيم، يعني بخاطب الناس خطاب فيه جذب، فيه جاذبية. فقال اللهم زوجها الشيخ صالح السدلان. الشيخ صالح السدلان عالم، يعني عمره فوق 80 كريم العين من العينين. اللهم زوجها بنتك عالم، الله زوجك الشيخ صالح السدلان العلمي صلى الله عليه وسلم. لما الناس ما تعرف من العالم، كالولد الذي لا يعرف من أبوه. اللي بيعرف مين اللي ما بيعرف مين العالم مثل مين؟ مثل الولد اللي بيعرف ما بيعرف أبوه. العالم هو ولي أمر بالشرع، ولي أمرك. العالم ولي أمر لك، تحترمه كما تحترم ولي أمرك. إذا سلم الإمام المأموم ولم يتم، إذا سلم الإمام والمأموم لم يتم بعد الصلاة الإبراهيمية، فهل يسلم المأموم بعد أن يفرغ من الصلاة الإبراهيمية، أم له أن يأتي بالأذكار والأدعية المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يسلم؟ الأصل أن الإمام جعل ليؤتم به، فإذا تأخرت قليلا حتى تتمم الركن فهذا أمر لا حرج فيه، بل هو واجب عليك حتى تتمم الركن بالمقدار الذي يأذن به الشرع. الأصل أن تتابع الإمام. شيخنا الفاضل، بالنسبة للسنن الراتبة القبلية في صلاة الفجر والظهر، هل تقدم صلاتها في البيت على إدراك الصف الأول؟ احمدوا ربكم أنكم في هذا الزمان، الناس مجلسالة على الصف الأول، بتصلي في بيتك الظهر القبلية وتصلي الفجر القبلية وتدرك الصلاة في الصف الأول، ما أحد بزاحم آخر يوم الصف الأول، وبتدخل مع الإقامة والصف الأول موجود، والحمد لله لو أوجدنا بين عميان وإرجان وبرصان حتى نسبق. والنبي يقول في تفسير قول الله والسابقون السابقون، يقول لكل قوم لكل قرن سابقون، في قرن سابقون، في القرن اللي قبلنا سابقون، في القرن اللي بعدنا سابقون. ونحمد الله أن أوجدنا في هذا الزمان وأوجدنا مع الصحابة والتابعين. أوجدنا مع الصحابة والتابعين، سابق مين؟ سابق مين؟ تلحق بمين؟ أما في هذا الزمان الحمد لله أن الله خلقنا في هذا الزمان، سهل نسبق وسهل أن نكون، سهل أن نكون من السابقين. فنحمد الله جل في علا حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، ملء السماوات والأرض أن أوجدنا في هذا الزمان. لما كانت التابعون كأبو مسلم الخولاني، أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثور دمشقي، هذا رجل عجيب، ترجمه ابن عساكر وطول جدا في ترجمته، كان يضع صوت كرباج يعلقه في على الحائط ويقوم الليل ونفس تبدأ يريد ينام فيأخذ الصوت يضرب رجليه ويقول لنفسه: أريد أن يعلم أصحاب محمد أننا نزاحمهم عليه. النبي ليس للصحابة فقط، لما حرق بيته لم يتأذى من النار، تأذى كل شيء في البيت إلا هو. فلما بلغ الخبر عمر فرح عمر وقال: الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة مثل إبراهيم عليه السلام. فلما زاره، لما ذهب للمدينة والتقى بعمر، فرآه عمر، رأى أبا مسلم الخولاني، قال عمر وهو الملهم وهو المحدث، قال: والله لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآك لسر بك، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآك لسر بك. كانوا يتعبون من مزاح الصحابة، أما نحن الآن فسهل، سهل نسلك. كيف ينصح العالم؟ العالم يدعى له إن أخطأ، والعالم بحاجة للدعاء، لأن زلة العالم زلة عالم. وكان بعضهم يقول، هو الخليل بن أحمد: زلة العالم مضروب بها الطبل. إذا العالم زال الدنيا كلها يعني تعلم، فالعالم يحتاج المناصحة، والعالم ينصح بالسر، والواجب على العالم إن أخطأ أن يظهر خطأه. أنا في الدرس الماضي قلت: النبي صلى الله عليه وسلم أتى نساءه بعد العصر، ومن تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فأتى أهله بعد العصر فهو مأجور على نيته. فبعض إخواننا الحضور الحريصين جزاهم الله خير ما ضبط كلامي، فبعث رسالة فيها سنة مهجورة: اتيان المرأة اتيان الزوجة بعد العصر. أنا ما أقول بهذا وما قلت هذا، ما قلت هي سنة مهجورة، لأن اتيان الزوجة غريزة، وقلت من أتاها بعد العصر بنية التشبه فهو مأجور بإيش؟ بنيته. واحد قال لي: أنا والله بدي أربي شعري، النبي ما حلق شعره قط إلا في نسك، والنبي اعتمر 3 مرات وحج مرة، يعني مجموع ما حلق النبي شعره 4 مرات ما حلق شعره. فما بعد واحد يقول والله تربية الشعر سنة مهجورة، ما أقول هذا، ما يجوز أقول هذا، لكن أقول من أرخى شعره فلم يحلقه إلا في نسك فهو مأجور بنية تشبهه. أما التشبه وليس تشبه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي فعل هذا بحكم أنها عادة دنيوية وليست هي مسألة شرعية، ليست أمر تعبدي، بدلالة أن الصحابة ما فعلوا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما فهموا هذا. فضرب الطبل بهذه الكلمة بصاحب أخونا صاحب الرسالة، ضرب الطبل، فجاءت مكالمات كثيرة وجاءت مستدركات عديدة وبعبارات خشنة تارة وسهلة تارة وما شابه. فالشاهد بارك الله فيكم، العالم يخطئ، واسمعوا وافهموا عني، لما قال الله عز وجل قل إن كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ماذا تدل الآية بدلالة اللازم منها؟ ما من عالم إلا وهو متناقض، ما من أحد إلا سيتناقض، لأن الله يقول لو قل لو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. العلماء بكلامهم، هل كلام العلماء معصوم؟ ليس معصوم. ومن قال إن كلام العلماء معصوم غلطة، فالعالم يخطئ، لكن العبرة بقلة خطائه وندرته، وأن يكون الغالب على تقريراته وفتاويه إيش سواء، العبرة بالغالب وليس العبرة ب وليست العبرة أن العالم يؤخذ الكلام. لو كل عالم معصوم لا أصبحنا يعني الأمة تفرقت وأصبحت كل فرقة عالمها كنبي هذه الأمة، لا لا، جميع العلماء في الأمة الواجب عليهم أن يرشدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الحكم على جميع العلماء. فمن أصاب فله أجران، وإن أخطأ العالم إن أخطأ فله أجر، وهذا من حسنات العلم، العلم كله حسنات. ومن أحسن حسناته أمران، من أحسن حسنات العلم أمران. الأمر الأول، لا أمير في العلم إلا الحج والبرهان، لا أمير في العلم إلا الحج والبرهان. والأمر الثاني، أن العالم إن كان أهلا وبذل جهده فلم يوفق للصواب فله أجر لا أجر. ليش الأجرين؟ قال علماؤنا أجر لجهده لبذل وسعه، وأجر لصوابه، فإذا ما أصاب بقي له بذل الوسع بذل الجهد. فالعالم في العالم إن أخطأ له أجر، هذا من حسنات العلم، من حسنات العلم. الله ذكر في القرآن في سورة المائدة الكلب المعلم، فضل العلم حتى على الكلب، الكلب المعلم له أحكام غير أحكام الكلب غير المعلم. شيخنا الحبيب، نرجو منكم توجيه كلمة الآباء الذين يتركون أبناءهم يقفون على مدارس البنات وآكسون الفتيات، فقد أصبحت هذه الظاهرة للأسف الشديد شائعة في بلادنا، نراها كل يوم عند المدارس. طبعا للأسف هذا موجود، وموجود ما هو أسوأ منه، يعني تستغرب مرات للاضطرار تضطر تخرج الواحدة ليلا أو قبل شوي أو بعد شوي في الطريق، تجد شباب في الطريق بعد الواحدة، أين أبو هذا؟ أين أمه؟ كيف أبوه بات ونام وقرت عينه بالنوم وولده خارج في الشارع؟ والأعجب أن ترى بنتا، ترى بنت شابة بعد منتصف الليل في الشارع، هذا من أعجب ما يكون، ما كنا نعلم هذا ولا تربينا على هذا. الواجب على الآباء كما قال الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والواجب على الآباء أن يتعاهدوا أبناءهم وأن يحسنوا تربيتهم وأن يستخدموا السلطة التي أتاهم الله إليه وضعها بين أيديهم ليعينوا أبناءهم على طاعة الله وعلى الابتعاد عن الصحبة السيئة وعلى أن يحوشوهم عن مسالك السوء وعن الأفعال الرديئة والأخلاق السيئة. فصاحب ساحب، فهذا الذي يذهب مع صحبة سيئة للأسف، يعني لو وجدنا مثلا صحبة 3-4 أمام مدارس البنات وهم على درجات، وإذا يعني مش على درجات قل هم على دركات، بعضهم في السوء أهون من بعض. فالآن الخلق الذي يشيع بينهم، لو كان بعضهم طيب وبعضهم سيء، الخلق الذي يشيع بينهم، هل السيء يصبح كالطيب ولا الطيب يصبح كالسيء؟ طيب يصبح كالسيء للأسف. يعني كل أخيرا يميلون إلى أرذل خلق في واحد منهم، لأن هذه البيئة وهذا العمل يستدعي هذا الأمر. لكن لو كانوا في المسجد وكانوا على درجات، الآن يفترض أن خلق السيء يصبح كالطائف الصالح ولا العكس؟ لأن يصبح السيء يلحق بالصالح، لأن البيئة تعين على ذلك، لأن البيئة تعين على ذلك، وهكذا وهكذا. طيب، يطلب مني والدي، يطلب مني جزء من راتبي لبناء بيت لي وللعائلة، وأنا أريد الزواج قبل بناء البيت بهذا المال، ولا أستطيع أن أجمع بين الأمرين، فمن أقدم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك. ما معنى أنت ومالك لأبيك؟ طيب، تذكر قول الله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس. كيف أنت ومالك لأبيك ولأبويه لكل واحد منهما السدس؟ ما صار أنت ومالك لأبيك؟ معنى أنت ومالك لأبيك أن الأب يده مبسوطة في مال والديه. تذكرون قبل قليل قلنا الأصل في الإنسان العفة، ويتعفف وما يأخذ مال الصدقات ومال الزكوات ولا يأخذ عطايا الناس. لكن الولد من كسبك، ولا تتعفف من أخذ مال ولدك. بالعكس، معنى قول النبي أنت ومالك لأبيك فيه إيماء إلى العفة عن أموال الآخرين إلا الولد. فالنبي نبه الوالد أن ابنك لك، ونبه الولد قال أنت ومالك لأبيك. فإذا أبوك طلب منك هذا لا ينافي العفة، أن يأخذ الوالد من ولده لا ينافي العفة، لكن أن يحرم الوالد بتسلطه ولده من أن يعيش حياة طيبة ومن أن يحقق يعني الزواج المبكر وأن يعف نفسه، ليس هذا معنى الحديث، ليس هذا معنى الحديث. معنى الحديث ما تحتاج الولد، ما تحتاج الوالد، فيده مبسوطة في مال والده، في مال ولده. ومن الأشياء الخفية ومن الضوابط في بر الوالدين أن يعيش الوالدان بمستوى الوالد، بمستوى الولد. يعني ليس بار بأبيه، إنسان يعيش في أعلى درجات الحياة من حيث المسكن والمشرب والمطعم والملبس، ووالده يعيش في أدنى الدرجة، هذا ليس بر. البر أنه أبوك يعيش مثلك، النعيم اللي الله أعطاك إياه والخير اللي ربي أعطاك إياه يظهر أثره أيضا على مين؟ على أبويك، وترفع أبويك للدرجة التي أنت تعيش بها. ورفع أبويه على العرش. طبعا هذا مش البر لك تعطي أبوك والله كل يوم مثلا تعطيه كل شهر 100 دينار وأنت تصرف على أسرتك 2000 دينار في الشهر، ولعلك تعطيه 100 دينار وتعتبر حالك، خصوصا إذا كان إخوانك فقراء، يعني ما أحد بيعطيه شيء، فأنت ترى والله 100 دينار يعني أنت سيد الأبرار، بل 100 دينار أنت لست بار المال، أنت لست بار المال، أنت تبر أباك متى؟ تعيش مثلك، تعيش أبوك وإمك ومستوى، تطعمهم مما تطعم، ويلبسون مما تلبس، ويعيشون كما تعيش، وإذا كان والدك عنده سيارة يركب كما تركب، يعني تكون المستوى بشكل عام مستوى واحد. هذا هو البر، هذا هو البر، وهذا يتضمنه أنت ومالك لأبيك. أبوك يعيش مثلك، أما والد ولد ضعيف مسكين بنتظر يعني بشاغف الصبر متى يعص نفسه وتكون تحته امرأة يعني صالحة تقية ويجمع المال فيتسلط عليه الوالد فيمنعه من ذلك، هذا ليس من بر الوالد بولده. البر أمر مشترك بين الوالد مع أولاده والولد مع والده، لكن لو ابتليت اصبر، اصبر وسدد وقارب واطلب الرضا واسأل ربك في ساعات الاستجابة أن يرزقك بر أبويك وأن يرزقك رضاهم وأن يرزقك إسعادهم، برهم ورضاهم وإسعادهم. وإذا شئت فزد فقل وأن يظهر وأن تنال بركة هذا البر في هذه الحياة وأن يكون لك الأجر بعد الممات، يعني هذا البر له ثمرة في الحياة لا يعلم بها إلا الله عز وجل. بالنسبة للوليمة، يعني لو كانت الزوجة ليلة الدخلة حائض، هذا أمر فيه سر بين الناس وهذا يعفى عنه لو كانت حائض، ولو ما دخلت بها وزفت إليك، لو كنت عاجزا، لو ما استطعت الدخول بسبب تعب يعني تبعات العرف، العبرة بأن تزف إليك وأن تجتمعا اجتماعا حقيقيا، وليس العبرة بالدخول كالتمتع في الحج. هل يلزم في التمتع في الحج كان الزوجة؟ لا يلزم. فالتمتع قسمان، تمتع حقيقي وتمتع حكمي، والتمتع الحكمي حكمه حكم التمتع الحقيقي، والله تعالى أعلم. هل الكفارة في الحج إن وقع في المحاذير هي دم فقط؟ لا، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو الذبح، هذه هي كفارة الفدية، ولا يلزم الذبح فقط. وبعض المفتين يضيقون على الناس ولا يفتونهم في كفارة الفدية إلا بالذبح، وليس الأمر كذلك، هو بالخيار كما ثبت في القرآن وكما ثبت في صحيح البخاري في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه. يطلب مني جزء من راتبي، هذا أجبنا عليه. أخ من الجزائر يسأل فيقول حكم صوم عاشوراء، مع علما أن العاشوراء في السعودية العاشر يوم الجمعة، فالحمد لله نصوم الجمعة، يعني من يضبط الهلال ويراه كل عام أضبط ممن لا يراه. يقول أنه سيصوم يوم عاشوراء مع السعودية، هل يصح أن يصوم مع السعودية مع أنه أول يوم محرم عنده في الجزائر يوم الجمعة؟ العبرة أن نحرر متى كان، فالذي يتحرى كل شهر أدق ممن لا يتحرى إلا في رمضان، فيصوم الجمعة ولا حرج إن شاء الله. زيد وعبيد أخوان أخذوا قرض من بنك باسم زيد لهما مناصفة، توفي زيد اللي أخذ القرض باسمه، توفي زيد خلال فترة السداد، والبنك في هذه الحالة يسامح بالقرض، هل يترتب على عبيد أن يبرئ ذمته ولمن؟ للورثة أم للبنك؟ فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لو كان القرض 1000 دينار دون ربا وبربا 1200، الشرع يعتبر كم عليهم؟ 1000. طيب زيد سد 500، بيبقى في ذمة عبيد كم؟ 500. هذا عند الله. أما في القانون فعبيد ما عليه شيء وزيد عليه 500، والواجب أن يبرئ ذمته. طيب أسئلة يعني تلزم يلزم فيها معرفة عادات الناس، أحكام المعاملات تحتاج لمعرفة عادات الناس. هل يوجد تفسير أحلام؟ أما أنا فلا أفسر الأحلام، الله يسر لي كتبت وحققت في الأحلام، لكني لا أفسر الأحلام، وتفسير الأحلام أراه من المشقات، وأرى أن جل من يفسر الأحلام هذه الأيام إلا من رحم الله يعبثون. يعبثون وهي رزق مال عمل عمل دنيوي. ذلك أن النوازل في الأحلام كثيرة، نوازل الفقهية تتعب الفقهاء. كل الآلات الحديثة والمستجدات في تعبير الرؤى من النوازل، مثل الصواريخ والسيارات والطائرات لما تأولها ما فيها شيء ثابت، هذه تحتاج إلى اجتهاد. وعلماؤنا في تفسير الأحلام فرعوا ولوعوا، وهذه تحتاج لتفريع وتنويع وتقسيم، وتحتاج إلى مداخلات وضوابط. والدراسات النظرية في هذا الباب معدمة غير موجودة، معدمة غير موجودة. فما هو حال المؤول؟ عندهم اضطراب في هذا. شيخنا الكريم، واختم بهذا الجواب، كيف نحافظ على وردنا اليوم من الحفظ والقراءة؟ بأن تحسن إدارة الوقت، لا أقول استثمار الوقت، إدارة الوقت، كيف تدير وقت. ممكن وأن جالس يعني تنتبه للشيء الذي يلزمك، الذي تعرفه، والشيء الذي لا تعرفه يبقى لسانك ذاكرا. يعني الإنسان عنده الفجر ورد وحضر درس، أو المدرس عنده ورد ويدرس درس، ايش عمل في الورد اللي فات؟ يحتاج يعوض بإدارة، بحسن إدارة وقت. كنت مشرف حملة وكنت أحب أقرأ، أختم بالحج وأحب أن أختم المصحف، فرأيت انتظار الناس بالتحرك من مكان لمكان في الباصات وقت كبير يضيع. والله أني في موسم حج ختمت القرآن في الانتظار، يعني وأنا أنتظر أقرأ. الجمعة الماضية يعني شغلت كثيرا وأنا أنتظر، وأنا في السيارة قرأت وردي قرآن. اليوم جئت وقد قرأت وردي، يعني أنا قادم وأنا قد قرأت وردي، العادة أقرأه بعد الفجر. ففي شيء يسمى في الإدارة إدارة الوقت، إدارة الوقت، حرق مراحل إدارة الوقت، التبديل بمرونة، أن تبدل شيء بشيء لشيء طارئ، هذا من إدارة الوقت. في بعض الأعمال العلمية كنت أستفيد من الطائرة، أول ما أجلس في الطائرة أفتح اللازم وأبدأ أنسخ المخطوط وأحقق إلى آخره، وكتبت في بعض كتبي أنجزته وأنا بين الأرض والسماء في يوم كذا بالطائرة، كتبت هذا وقصدت أكتب هذا، قصدت أن أكتب هذا في 3-4 كتب كتبت هذا. إدارة الوقت مهمة جدا، أن تحسن إدارة وقتك. والله لو تحسن إدارة وقتك وأنت، نحن رجال، تنتظر أهلك لتقضي أربك بهم، تؤدي وردك زيادة. يعني في ساعات تضيع كثيرة كثيرة، ما أكثر إضاعة الوقت هو الأصل، الأصل والقاعدة عند الناس إضاعة الوقت. وأكثر ناس معذب في هذا الوقت الذي يحافظ على وقته، اللي بيحافظ على وقته أكثر الناس عذابا. فالمسألة تحتاج إلى توفيق من الله جل في علاه. وانت ماشي على المسجد، يعني مثلا والله الطبيب قال لك لازم تلعب رياضة، لازم تمشي، طب امشي وخذ وردك، ما الذي يمنعك؟ العب رياضة وركض وانت خذ وردك، ما الذي يمنعك؟ يعني الموضوع المحافظة على الوقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذا اجتمعت لك صحة وفراغ، هاتان نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. شو المغبون؟ يعني تشتري سلعة ب100 دينار وثمنها ب50 دينار، بتقول والله غبن غبنني البائع. أنت تغبن في وقتك إذا الله جل في علاه جمع لك أمرين، الأمر الأول صحة ليس بمرض، والأمر الثاني فراغ. إذا من رحمة الله إنه الله جل في علاه يكتب لك أجر عملك إذا كنت إذا أصبحت مريضا يكتب لك أجر عملك وأنت صحيح، وإذا سافرت يكتب لك أجر عملك وأنت مقيم. إذا أنا كنت أخاف في رمضان لأجل درسنا في رمضان، بس بخاف أقطع درسي في رمضان حتى ما ينقطع أجري في غيابي في سفري، فأدرس كل يوم في رمضان حتى أسافر. كنت أخاف اليوم المسافر إذا قطعت الدرس إنه ما يكتب لي عمل في سفري، فأطمع وأنا مسافر يكتب لي عملي وأنا مقيم بأن أدرس في ذاك اليوم الذي سأسافر فيه. وبالتالي أنت إذا مد الله في عمرك قد تعيش 30-40 سنة 20 سنة وأنت مريض، قد تعيش في أواخر حياتك 20 سنة معلول، يعني صحتك متعبة لا تستطيع المزيد لا تستطيع الدرس، والله محرز الأجر هذا إنك وأنت صحيح يحفظ لك أجرك وأنت مريض، منه الادخار والراتب وراتب الضمان وراتب تكار. هذا مش بس في الدنيا، هذا في الآخرة، هذا الرواتب عند الله جل في علاه قائمة، مش بس راتب الضمان تعطى في الدنيا، فعند الله جل في علاه. لذا مغبون من جمعت له الصحة والفراغ وأضاع الوقت، ويا ليت الوقت يباع فيشرى، لا ليت الوقت يباع فيشرى. جمال الدين القاسمي لما كان يمر بأزقة دمشق فكان يجد الناس المقاهي، فيقف أمام الناس فيجده عشرات ووحدات ويقول يا ليت الوقت يباع فأشتريه منه، يا ليت الوقت يباع فأشتريه منه. من الذي يحرص على الوقت؟ اثنان لا ثالث لهما في الآخر، العمل الآخر اثنان لا ثالث لهما، إما عالم يعرف قيمة الوقت، وإما عابد يعرف لذة العبادة. العابد الذي يعرف لذة العبادة والذي يكون بينه وبين الله عز وجل عمار، فهذا الذي يرى أن مضي الوقت دون التقرب إلى الله بذكر أو عبادة خاصة إنما هو غبن وإنما هو خسارة. خسارة تاجر متى يخسر؟ يعني يحرص على أن يتجنب الخسارة. وكذلك العالم وكذلك العابد يحرص ألا يضيع وقت بلا شيء. وأذكر لكم قصصا كثيرة، أوسع كتاب ألف في الإسلام كتاب الفنون، لو طبع اليوم لكان يزيد عن 800 مجلدة، قد يصل 1000 وزيادة. صاحبه كان يكتب حتى يتعب فيستلقي على ظهره ويجمع ذهنه، ثم يرجع فيكتب ما قد جمع، فيأتي وقت الجوع فكان يأمر أهله أن تذيب له الطعام في الحليب ثم يشرب ما يأكل، فيقال له لماذا لا تأكل؟ فكان رحمه الله ابن عقيل الحنبلي كان يقول، وهو صاحب كتاب الفنون، كان يقول لا وقت عندي للمضغ، ما عندي وقت أمضغ طعام. لذا قالوا ينبغي لطالب العلم أن يعرف بسرعة أكله وسرعة مشيه، يعني طالب العلم مش فاضي يجلس ويأكل زي ويأكل الناس، مش فاضي يحط سلطة ولبن على الرز ويأكل، مش فاضي يحط هذا على هذا وراء شيء وراء شغل، مش فاضي يحط، يأكل ما يقيم أوده، مش قاعد ويأكل ساعتين ثلاث. بعض الناس يروح ويأكل ساعتين ثلاث ويأكل، طالب العلم يعرف هذا، مش عمال بتشهوان كل يوم بمطعم، وكل يوم اليوم مطعم صيني وبكره مطعم ياباني وبكره مطعم اسباني ومطعم ايطالي، ما تطلب المعرفة هذه الاشياء، هذا شان اهل الدنيا، شان المترفهين من اهل الدنيا. فطالب العلم يحرص على كل دقيقه. ابن الجوزي رحمه الله يقول تفقت وقتي، وجدت وقتي معمورا، السمع لدي اكثر من 40,000، كان يجلس في مجالسه عشرات الالوف. ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول فقدت وقتي، وجدت وقتي مليئا بالخير. قال إلا أني وجدت لي بعض الأقارب بطالين، بعض أقارب يجي يقضي عندك وقت. قال فتأملت، قال فوجدت أن جزءا من وقتي يذهب في قطع الكاغد قطع الورق وبري الأقلام. قال فادخرت قطع الكاغد وبري الأقلام إلى مجيئهم، فمتى جاءوني جلست معهم وأخذت الورق فقطعته والأقلام أمريها، يعني يحضر مري أقلام وقطع ورق وهم جلسين لباقي الأيام، لباقي الأيام حتى بري الأقلام وقطع الورق. هذا أمر، هذا أمر يعني مهم، يعني هذا الوقت ليس بقليل، والذي لا يحافظ على القليل لا يحافظ على الكثير. الذي لا يحافظ على القليل، بعض الناس بيجيك ويقول لك والله شيخ مش عارف فين أروح، جيت عندك ولكن غيري جنى وأنا المعذب فيكم كأنني إصباعة المتندم، مش لا روح عند غيري جاي عندي مضيع وقت وين من داره. قال والله شيخ شفت ضواو الصوار مضوية، قلت الشيخ أنا مضيف كان قلنا مضيف، فصار المضيف يدخل أطفل الأضواء حتى ما يفهم الناس. فبعض الناس يعني تستغرب جدا من وقت من من من من تضييعه لوقته، والذي يضيع وقته يضيع عمره. وكما قال الحسن البصري الإنسان في علم المنطق بيعرفوه يقولون عن حيوان ناطق، أكثر تعريف حضاري للإنسان ما قاله الحسن البصري رحمه الله، قال ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا مضى يوم مات بعضك، أنا عشت يوم ما برجع. لذا أهل الجنة لا يتحسرون على شيء وهم في الجنة إلا على ساعة مضت لا يذكرون اسم الله فيها. طيب وهذه المناسبة، احنا الآن في أوائل المحرم، مضت سنة، والله هذه السنة التي مضت كأنها يوم. لعلو كل منا أنصف نفسه وتجرد وسأل نفسه ما الفرق بين حالي في هذه السنة وبين حالي في السنة الماضية، كم زاد حفظ القرآن، أي العلوم أتقنت، أي الكتب أتممت. فإذا يعني ما صنع ما تقدمت فيما مضى من السنين، فهل ستبقى هكذا في هذه السنة القادمة، أم أن تستفيد من خطائك وتستفيد من غفلتك، فلعلك ترعوي ولعلك تندم ولعلك تبدأ بالحفظ ولعلك تبدأ بالفهم. أسأل الله جل في علا أن يوفقنا، توفيق من الله، الاستفادة من الوقت في حقيقة أمرها، ولا ينتبه لهذا إلا الموفق، الاستفادة من الوقت في حقيقة أمرها رزق من الله، رزق الله يرزقك رزق لتستفيد من وقتك، لأن نعمة الله عليك مش في اللذة والشهوة المادية، نعمة الله عليك أن تتقرب إلى الله عز وجل وأن تستفيد من وقتك. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من الموفقين، وأن يرزقنا نعمة الاستفادة من الوقت هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.